بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم العرب حسب ونسب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العرب حسب ونسب. عن أبي مالك الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب. العرب حسب ونسب. الحسب والنسب أيها الأخوة من أهم عناصر ومقومات الحياة الاجتماعية والسياسية عند العرب: السيادة والرئاسة والزعامة والجاه والنفوذ والمصاهرة وغيرها من أمور تتعلق بحياتهم ومعيشتهم، كلها مرتبطة بالحسب والنسب. ولذلك استمعوا إلى الشاعر المتلمس عندما قال: يقول ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمم. وفي سبيل الحسب وعناصره ربما تدور بينهم منازعات خطيرة قد تتطور إلى حروب طاحنة، كما حدث مثلا في حرب داحس والغبراء وحرب البسوس ومعركة ذيقار الشهيرة. هذه كلها راح نفصل لكم إن شاء الله فيها. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن يوسف الدعيد. ونستمع في الشريط الخامس إلى بني هاشم بن عبد مناف وبني قصي بن كلاب، فمع المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في هذه الأمسية الطيبة، وإن شاء الله نواصل الكلام في موضوع هذه المحاضرات وهو العرب حسب ونسب. وليلة بإذن الله تعالى المحاضرة أو الدرس هو الدرس الخامس، محاضرة الخامس. وإذا تذكرون في المحاضرة الماضية توقفنا عند الكلام عن قريش، وقلنا إن قصي بن كلاب قسم قريشا إلى قريش الأباطح وقريش الظواهر، وقلنا إن قريش الأباطح هم بطون قريش الذين يسكنون داخل مكة، داخل مكة في أباطحها. وقلنا إن الأباطح هي جمع لكلمة أبطح، وقلنا إن أبطح مكة هو مسيل واديها. وقريش الظواهر كما إذا تذكرون يعني كما قلنا في المرة الماضية هم الذين يسكنون خارج مكة ليس في أباطحها. قريش الأباطح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار وبنو عبد العزة ابن قصي ابن كلاب وبنو زهرة ابن كلاب وبنو تيم ابن مرة وبنو مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي وبنو عدي ابن كعب ابن لؤي وبنو جمح ابن عمرو ابن حصيص ابن كعب ابن لؤي وبنو سهم ابن عمرو ابن حصيص ابن كعب ابن لؤي وبنو عامر ابن لؤي ابن غالب. هؤلاء هم قريش الأباطح. قريش الظواهر هم بنو الحارث ابن فهر وبنو محارب ابن فهر وبنو الأدرم ابن غالب ابن فهر وبنو معيص ابن عامر ابن لؤي. وسوف نتكلم إن شاء الله عن قريش الأباطح، وهم كما قلنا يعني ابتدأنا ببني عبد مناف. بني عبد مناف هم بنو هاشم بن عبد مناف، سوف نبدأ بهم على اعتبار أن المصطفى صلى الله عليه وسلم منهم. بنو عبد مناف بن قصي بن كلاب هم بنو هاشم بن عبد مناف وبنو عبد شمس بن عبد مناف وبنو المطلب بن عبد مناف وبنو نوفل بن عبد مناف. 4. في بني هاشم بن عبد مناف كان العقد في ولد عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فقط، وفي بني عبد المطلب بن هاشم كان العقد في ولد أبي طالب بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه والحارث بن عبد المطلب وعبد العزة بن عبد المطلب. عبد العزة بن عبد المطلب هو كما تعرفون أبو لهب. في بني أبي طالب بن عبد المطلب كان العقد في ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين، وأيضا في ولد ذي الجناحين الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي ذرية كذلك عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه. سوف أقرأ عليكم نسب آل أبي طالب بن عبد المطلب، ومعروف أن أبا طالب بن عبد المطلب اسمه عبد مناف، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولد له الحسن والحسين رضوان الله عليهما، أمهما فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولعلي أيضا محمد أمه خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة من بني حنيفة، ذلك هو محمد بن الحنفية هي من بني حنيفة بن الجيم، حنيفة بن الجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل كما سوف نفصل بعد ذلك عند الكلام عن قبائل بكر بن وائل، فهو إذن محمد بن الحنفية عرف بها بأمه. وأيضا ولد لعلي بن أبي طالب العباس وعثمان وجعفر وعبد الله، قتلوا في كربلاء مع الحسين رضي الله عنه، ومعلوم أن حادثة كربلاء حدثت في السنة 61 بعد الهجرة. أمهم أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة ابن الوحيد بن كعب بن عامر ابن كلاب بن ربيعة بن عامر ابن صفصح، وفاطمة أم الحسن والحسين رضي الله عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم هي الزهراء والبتول والصديقة والمباركة، وهي الطاهرة والراضية والمرضية، هي الطاهرة والراضية والمرضية. أمها كما تعرفون أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه: خير نساء العالمين أربع، مريم بنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة، وفاطمة. وقالت عنها عن فاطمة قالت عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أفضل من فاطمة غير أبيها. توفيت يرحمها الله في رمضان من السنة 11 من الهجرة وهي ابنة 29 عاما، ودفنت بالبقيع، وكانت أمها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قد توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين في رمضان ودفنت في مكة. لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولد أيضا عبد الله وأبو بكر، هؤلاء درجة كما يقولون علماء الأنساب لا عقب لهم. أمهما ليلى بنت مسعود ابن خالد بن مالك ابن ربعي ابن سلمي ابن جندل ابن نهشل ابن دارب التميمي، أمهم تميمية، بل من يعني أبوها من سادة بني تميم. وولد لعلي رضي الله عنه يحيى وعون درجة أيضا، أمهما أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث ابن تيم ابن كعب ابن مالك ابن قحافة ابن عامر ابن ربيعة ابن عامر ابن سعد ابن مالك ابن نسر ابن واهب بن شهران بن عفرس بن حلف بن خثعم بن أنمار. إذا من شهران، شهران من خثعم. وولد لعلي رضي الله عنه محمد بن علي، قتل مع الحسين رضي الله عنه في كربلاء، وهذا محمد بن علي هذا غير ابن الحنفية، هذا قتل في كربلاء. أمه أم ولد وولد له أيضا عمر بن علي، أمه سبية من بني ثغلب اسمها الصهباء بنت ربيعة. وكما قلنا يعني أو كما تعرفون، عقب ولد علي بن أبي طالب كان في ذرية الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأيضا في ذرية محمد وعمر. توفي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في رمضان من السنة 40 من الهجرة في الكوفة، ضربه الخارجي الخبيث عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، ضربه عبد الرحمن ابن ملجم المرادي بسيف مسموم على جبهته، تربص به وهو في طريقه إلى الجامع يدعو الناس لصلاة الصبح، فغدره ضربه على جبهته. وكانت الخارجية الخبيثة قطام بنت شجنة ابن عدي الربابية، وهي امرأة فائقة الحسن والجمال، قد قتل أبوها شجنة ابن عدي وأخوها الأخضر ابن شجنة، وفي قول شجنة، شجنة ابن عدي وأخوها الأخضر ابن شجنة قتلا في معركة النهروان التي وقعت في السنة 38 بعد الهجرة، والتي أباد بها جيش الخليفة علي بن أبي طالب، أباد بها الخوارج. فأقسمت هذه الخبيثة أن تنتقم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما تقدم الخارجي الخبيث عدو الله عبد الرحمن بن ملجم المرادي لخطبتها، اشترطت عليه أن يكون مهرها 3000 ولا ندري درهم أم دينار، وأيضا من ضمن المهر عبد وقينة، وأن يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فوافق الخبيث على ذلك وأعطاها ما أرادت من مهر 3000 وعبد وقينة، وتزوجها وبقى تنفيذ ما وعدها به من قتل الخليفة. وبأمر من الله سبحانه وتعالى وتقدير من الله سبحانه وتعالى تم له ذلك لهذا الخليفة، تمكن من غدر الخليفة. وفي هذا يقول ابن مياس أو ابن أبي مياس المرادي، وهو خارجي خبيث، يقول: فلم أر مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام بينا غير معجم، 3000 وعبد وقينة وقتل علي بالحسام المصمم، فلا مهر أغلى من علي وإن غلا ولا فتك دون فتك ابن ملجم. الخوارج الخبثاء قبحهم الله قالوا في قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أشعار كثيرة، منها ما قاله زعيمهم الشاعر عمران بن حطان الذي هلك في السنة 89 من الهجرة، قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. انظروا أيها الأخوة إلى خبث المعتقد وإلى إيمانهم بهذا المعتقد الفاسد، كيف يرون حتى قتل أمير المؤمنين أمر عظيم يتقرب به عند الله سبحانه وتعالى، فما بالكم بالمسلمين الأبرياء. الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب من السابقين للإسلام، استشهد بإذن الله في معركة مؤتة التي جرت في السنة 8 من الهجرة ضد الروم، وفيها قطعت ذراعاه رحمه الله وهو يحمل راية المسلمين التي تلقفها من زيد بن حارثة رضي الله عنه قبل استشهاده بإذن الله، فتلقفها من جعفر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ولذلك لقب جعفر بن أبي طالب بذي الجناحين، ويلقب كذلك يعرف بذي الجناحين بعد أن يعني استشهد في مؤتة، ولكن هو يلقب قبل ذلك بأبي المساكين إنه كان يعطف عليه. لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ولد عبد الله ومحمد وعون، أمهم أسماء بنت عميس الخثعمية، والعقب كان في ولد عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. وولد لعبد الله بن جعفر رضي الله عنه الذي أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صبي صغير جعفر الأكبر وعون الأكبر، وهؤلاء درجة. ولد له أيضا علي بن عبد الله بن جعفر، أمهم زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وولد له الحسين، حسين وعون الأصغر قتل في كربلاء، أمهما جمانة بنت نجبة الفزارية. وولد له أبو بكر وعبد الله الأصغر ومحمد، ومحمد الأصغر يعني ولد له أبو بكر ومحمد وعبد الله الأصغر ومحمد الأصغر، محمد الأصغر هذا قتل بكربلاء، وهؤلاء الأربع أمهم الحوصاء بنت ثقيف بن ربيعة من بني بكر بن واهب. ولعبد الله بن جعفر أيضا ولد يحيى وصالح وهارون وموسى، أمهم ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك النحشلية التميمية، وولد له أيضا صالح الأصغر أمه آمنة بنت عبد الله بن كعب، آمنة بنت عبد الله بن كعب بن عبد الله الخثعمية، وجعفر، جعفر هذا درج، أمه النابغة بنت خداش العبسية بن عبس، وولد لعبد الله بن جعفر حسين الأصغر لا عقب له، أمه أم ولد جارية، وولد له أيضا إسحاق أمه أم ولد، وكان عقب عبد الله بن جعفر رضي الله عنه في ولد علي ومعاوية وإسحاق وإسماعيل. وتوفي عبد الله بن جعفر رضي الله عنه في السنة 80 من الهجرة. عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه هو أخ لعلي ولجعفر من أبيهما، وهو أكبر منهما، قاتل في بدر وهو كافر، وتم أسره فاستداه عمه العباس بن عبد المطلب فرجع إلى مكة، ثم أسلم بعد صلح الحديبية وهاجر إلى المدينة في السنة 8 من الهجرة بعد صلح الحديبية. وعقيل ابن أبي طالب من أعلم القرشيين بأنسابها ومثالبها وأخبارها، وهو ذو لسان طلق وردوده مفحمة، قاتل في مؤتة وفي حنين ثبت ولم يفر. وفي الخلاف الذي حدث بين علي ومعاوية رضوان الله عليهما رحل عقيل إلى معاوية في الشام وبقى معه. توفي عقيل يرحمه الله قرابة السنة 60 من الهجرة. لعقيل بن أبي طالب رضي الله عنه ولد يزيد وسعيد، انقطع عقبهما، أمهما من بني نفيل بن عمرو بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، ولد له أيضا جعفر الأكبر وأبو سعيد الأحول، انقطع عقبهما، أمهما من بني أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وولد له مسلم بن عقيل انقطع عقبه، وعبد الله الأكبر قتل بكربلاء، وعبد الله الأصغر لا عقب لهما، عبد الله الأكبر عبد الله الأصغر لا عقب لهما. وأم الثلاثة أم ولد اسمها علية، وولد له عبد الرحمن قتل بكربلاء، وعلي الأكبر وجعفر الأصغر درجة لا عقب لهما، أم الثلاثة أم ولد هؤلاء. وولد لعقيل من أمهات أولاد أيضا، ولد له حمزة، أمهاتهم جواري، ولد له حمزة وعيسى وعثمان وعلي، وهؤلاء كلهم جميعهم درجة. ولم يبق من ذرية عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه إلا ولد محمد بن عقيل، الذرية كانت في ولد محمد بن عقيل. وقد تتساءلون وتقولون لماذا لم مثلا يعني تفصل في آل أبي طالب؟ أقول لكم لو أردنا أن نفصل في أنساب هؤلاء الأشراف لاحتجنا إلى دراسة ربما في حجم هذه الدراسة بدون مبالغة. أنسابهم عظيمة وعريقة، وكل ذلك بسبب طبعا قرابتهم من المصطفى صلى الله عليه وسلم. العباس بن عبد المطلب أيضا الصحابي الجليل رضي الله عنه، ولد قبل رسول بعامين أو ثلاثة في أحد الأقوال، توفي في المدينة المنورة في السنة 32 من الهجرة. وولد له للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عبد الفضل وعبد الله وعبيد الله وقثم وعبد الرحمن ومعبد، هؤلاء أمهم هلالية من بني هلال بن عامر، وهي لبابة بنت الحارث بن حزم بن بجير بن الهزم بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصع. وولد له تمام وكثير، أمهما أم ولد، والحارث أمه من هذيلية. وكانت ذرية العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في ولده عبد الله وعبيد الله ومعبد والحارث وتمام. الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، الصحابي الجليل هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن وحبر الأمة، لقبه عمر رضي الله عنه بفتى الكهول، توفي رضي الله عنه في السنة 68 ودفن بالطائف. انقطعت ذريته إلا من ولده علي بن عبد الله بن عباس، جد خلفاء الدولة العباسية، خلفاء بن العباس جدهم علي بن عبد الله بن عباس. وأما تمام فكانت له ذرية ولكنهم انقطعوا، وكذلك الحارث انقطعت ذريته. وأما عبيد الله فله ذرية باقية، وكذلك معبد بن عبد الله بن عباس. للحارث بن عبد المطلب ولد نوفل والمغيرة، مغيرة هو أبو سفيان، ولد له أيضا ربيعة وعبد الشمس وعبد المطلب، المطلب هذا درج، وأمية، أمية كان له عقب ولكنه انقطع. أمهم هؤلاء كلهم عدية بنت قيس بن طريف بن عبد العزة بن عامر بن عميرة بن وديع بن الحارث بن فهر، أمهم قرشية. وولد أيضا لأبي لهب بن عبد المطلب. أبو لهب كما قلنا هو عبد العزة بن عبد المطلب، ولد له عتبة ومعتب وعتيبة، أمهم حمالة الحطب، أم جميل بنت حرب بن أمية بن عبد الشمس. فهؤلاء يعني بصفة سريعة نتكلم، قلنا هم بنو هاشم. نريد الآن أن نتكلم عن بني عبد الشمس بن عبد مناف. ولد لعبد الشمس بن عبد مناف حبيب وأمية الأكبر، أمهما نعجة بنت عبيد الله بن رواس بن كلاب بن ربيع بن عامر بن صعصعة، وأمية الأصغر وعبد أمية ونوفل، أمهم عبلة بنت عبيد بن جاذل بن قيس بن حنظلة بن مالك بن زيد بنات بن تميم، ولقب والدها بها فهم يعرفون بالعبلات نسبة إلى عبلة بنت عبيد. وولد له أيضا عبد العزة، أمه عمرة بنت وائلة بن الدول بن زيد بنات الأزدي، وربيعة أمه آمنة بنت وهب بن عمير بن أسامة بن نصر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة. وولد له عبد الله الأعرج، أمه أمامة بنت الجودي كندية، ولكن عبد الله الأعرج لم يعقب. لأمية الأكبر بن عبد الشمس ولد أبو العاصي والعاصي وأبو العيس والعويس لا عقب له، ويعرفون بالأعياص. أمهم آمنة بنت أبان بن كليب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. وولد لأمية الأكبر أيضا حرب بن أمية وأبو حرب. أبو حرب هذا لا عقب له، أو كان له عقب ولكنه انقطع. وولد له أيضا أبو سفيان، لا بقية لعقبه أيضا. وولد له سفيان وعمر، عمر هذا لا بقية لعقبه، ويعرفون هؤلاء بالعنابس. والعنابس كما تعرفون هي الأسد، والأسد عنبسة. أمهم أمة بنت أبي همهمة بن عبد العزة بن عامرة بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر، قرشية كذلك. لأمية الأكبر ولد أبو عمرو، أمه لخمية من لخم، وهي أمامة بنت حميري ابن الحارث بن جابر بن الأسود بن عمرو بن عدي بن نصر بن مالك بن سعود ابن مالك بن عمم بن عمرو بن نمار بن لخم. وولد لأبي العاص بن أمية عفان وعفيف وعوف وعثمان، هؤلاء أمهم آمنة بنت عبد العزة بن حرثان ابن عوف بن عبيد بن عويد ابن عدي بن كعب ابن لؤي ابن غالب بن فهر من بني عدي القرشي. وولد له أيضا الحكم والمغيرة، أمهما رقية بنت الحارث بن كعب ابن عبيد بن عمر بن مخزوم قرشية. وولد له سعيد، سعيد لا عقب له. وولد لعفان بن أبي العاص بن أمية الصحابي الجليل ذي النورين أمير المؤمنين الخليفة الراشد الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، أمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد الشمس. الخليفة الشهيد عثمان رضي الله عنه حصروه في داره ومنعوا عنه الماء والخروج إلى الصلاة، ثم بعد ذلك وفي ذي الحجة من السنة 35 اقتحموا عليه الدار وقتلوه وهو يقرأ القرآن. نعم. لعثمان بن عفان ولد عبد الله الأكبر، توفي صغيرا، أمه رقية رضي الله عنها بنت سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله الأصغر أمه فاخته بنت غزوان بن جابر بن نسيب المازني، وعمر وعمر وخالد وأبان، هؤلاء أمهم أم عمر بنت جندب بن عمر بن حممة الأزدي. وولد لعثمان رضي الله عنه الوليد وسعيد، أمهما فاطمة بنت الوليد بن عبد الشمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قرشية. وولد له كذلك عبد الملك، لا بقية لعقبه، كان له عقب ولكنه انقطع. أمه أم البنين بنت عيينة بن حس بن حذيفة بن بدر بن عمر الفزاري. انظروا إلى أنساب القرشيين، انظروا إلى أنسابهم، من أمهاتهم؟ نساء العرب، سيدات العرب، لذلك قريش أعز قبائل العرب، لا نقاش ولا مراء في ذلك. للحكم بن أبي العاص بن أمية ولد عثمان الأكبر والحارث ومروان وعبد الرحمن وصالح، أمهم آمنة بنت حلقمة بن صفوان بن أمية بن محرف بن حمل بن شق بن رقبة بن مخدج. ومخدج هو الحارث بن عامر بن ثعلبة ابن الحارث بن مالك ابن كنانة كنانية. وولد له أيضا عثمان الأصغر وعبان ويحيى وحبيب وعمر، عمر هذا درج. أمهم مليكة بنت أوفى بن خارج بن سنان بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان. سيدات العرب أمهاتهم، ما في نقاش في ذلك. وولد الحكم بن أبي العاص أيضا عمرو وأوس والنعمان، هؤلاء درجوا انقطع عقبهم لا عقب لهم بالأحرى. أمهم أم النعمان بنت الحارث بن أنس بن أبي عمرو بن عمرو بن وهب بن عمرو بن عامر بن سيار بن مالك بن حطيط بن جشم بن قسي. قسي هو ثقيف، وقسي هو ابن منبه بن بكر بن هوازن. وولد له أيضا عبيد الله وداود والحارث الأصغر والحكم، حكم هذا درج وعبد الله كذلك درج. أمهم بنت منبه بن شبيل بن العجلان بن عتاب بن مالك بن كعب بن عمرو بن عوف بن ثقيف. وولد له أيضا يوسف، أمه البعيثة بنت هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري قرشية. وولد له خالد، أمه أم ولد جارية. لمروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية رضي الله عنه ولد عبد الملك ومعاوية، أمهما عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص. ولد له عبد العزيز، أمه ليلى بنت زبان بن الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن حص بن ضمضم بن عدي بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب، لا تذكرون نسب رفيدة. وولد له أيضا بشر، أمه قطية بنت بشر بن عامر، وعامر هو ملاعب الأسنة فارس الشهير. أمه قطية بنت بشر بن عامر ابن مالك بن جعفر بن كلاب. وولد له أبان وعبيد الله وعبد الله، عبد الله درج، وأيوب وعثمان وداود، هؤلاء الستة أمهم أم أبان بنت عثمان بن عفان. وولد له أيضا عمر، أمه زينب بنت عمر ابن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وولد له محمد، أمه أم ولد. نعم، لعبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الخامس ولد الوليد وسليمان، أمهم أم الوليد بنت العباس بن جز بن الحارث بن زهير بن جديمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيع بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، أمهم عبسية. وولد لعبد الملك بن مروان أيضا يزيد ومروان، أمهما عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. وولد له هشام، أمه أم هشام بنت هشام، أمه أم هشام بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزوم. وولد له أيضا أبو بكر وهو بكار، أمه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي. والحكم، حكم هذا درج، أمه أم أيوب بنت عمرو بن عثمان بن عفان. وعبد الله أمه أم ولد، ومسلم وسعيد الخير والمنذر وعنبس والحجاج، أمهاتهم هؤلاء الخمسة أمهات ولد. ولد له أيضا مسلمة كما تعرفون، هذا أمهم ولد مسلمة بن عبد الملك، هو فارس بن أمية لا نقاش في ذلك، ومن أبطال الفتوحات الإسلامية، توفي رحمه الله في السنة العشرين بعد المئة الهجرية. لعبد العزيز بن مروان ولد عمر بن عبد العزيز وعاصم وأبو بكر ومحمد لا عقب له محمد، هذا أمهم أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. وسهل وسهيل ولد له أيضا، أمهم أم عبد الله بنت عبد الله بن عمرو بن العاص. وولد لمحمد بن مروان بن الحكم مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين مروان الحمار أو مروان الجعدي كما تذكرون من دروس الدولة العباسية. ومن ولد مروان بن محمد الأديب الشيعي الشهير أبو الفرج الأصفهاني علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم بن عبد الرحمن بن مروان بن محمد. توفي الأصفهاني أبو الفرج في السنة 56 بعد 300 الهجرة، كتابه الشهير الأغاني. لحرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد المناف أبو سفيان رضي الله عنه، حرب بن أمية ولد له أبو سفيان وولده الأكبر أبو سفيان هو صخر بن حرب، أمه صفية بنت حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصع، وهي عمة أم الفضل بنت الحارث بن حزن بن بجير. وأم الفضل بنت الحارث هي أم الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. وأخوته وأم أبي سفيان صفية بنت حزن هي عمة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث. أم الفضل هذه بنت الحارث هي أم الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، نعم. وأخوته أيضا أم أبي سفيان هي صفية بنت حزن، هي عمة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن رضي الله عنها، سوف نفصل عندما نأتي في نسب بني هلال. وولد لحرب أيضا الحارث بن حرب وعمر وعمر وأم جميل حمالة الحطب، أمهم هؤلاء كلهم فاختة بنت عامر بن معتب الثقف. كان أبو سفيان أيها الأخوة زعيما لقريش وللمشركين في مكة، أسلم يوم فتح مكة وشارك في غزوة الطائف، وبها فقد إحدى عينيه ثم قاتل في حنين ثم في فتوحات الشام قاتلت اليرموك وبها فقد عينه الأخرى الصحيحة. توفي في المدينة المنورة في السنة 32 من الهجرة ودفن بالبقيع. لأبي سفيان بن حرب ولد حنظلة، قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه كافرا في بدر في السنة 2 من الهجرة. وأم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي رملة بنت أبي سفيان توفيت في سنة 44 من الهجرة ودفنت بالبقيع. وحبيبة التي تكنى بها هي حبيبة بنت عبيد الله بن جحش بن رئاب الأسدي، وبنو جحش كانوا حلفاء لبني حرب بن أمية، مات عنها عبيد الله بن جحش رضي الله عنه في الحبشة عند النجاشي. أمهما صفية بنت أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس. ولأبي سفيان ولد أيضا معاوية وعتبة، أمهما هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس رضي الله عنها، والصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من كتاب الوحي وأول الخلفاء الأمويين أدهى دهاة العرب. توفي رحمه الله في السنة 60 من الهجرة ودفن في دمشق. وولد لعتبة بن أبي سفيان، عتبة طبعا هو معروف ولد في عهد الرسول عليه السلام وكان من رجال بني أمية وكان خطيبا مفوها مهيبا، توفي في السنة 44 من الهجرة. لأبي سفيان ولد يزيد الملقب بيزيد الخير، كان صحابيا جليلا وكان من الفاتحين رضي الله عنه، توفي في الشام في طاعون عمواس الذي ضرب الشام في السنة 18 من الهجرة. وأمه يزيد الخير هذا زينب بنت نوفل بن خلف بن فوال بن حذيفة بن طريف بن علقمة بن فراس بن غنم بن ملك، علقمة بن فراس بن غنم بن ملك بن كنانة. ولد له أيضا محمد وعنبسة، أمهما عاتكة بنت أزيهر بن أقيش بن الحقيق بن كعب بن الحارث بن عبد الله بن الحارث بن غطريف الأزدي. وولد له عمرو، أمه صفية بنت أبي عمرو بن أمية بن عبد الشمس. هؤلاء هم أولاد أبناء أبي سفيان. نعم، الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ولد يزيد، أمه ميسون بنت بحدل بن أنيف بن قنانة بن عدي بن حارثة بن جناب بن هبل، تكلمنا عن نسبها وهي من بني رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغل بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة، هذا نسب طويل من رفيدة القضاعية. لما نقول بنت بحدة الكلبية فهي نسبة لكلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة. وولد له أيضا عبد الله، عبد الله بن معاوية، أمه فاختة بنت قرضة بن عبد عم بن نوفل بن عبد مناف. ومن بني عمرو بن أمية كان أبان بن أبي عمرو وهو أبو معيط بن أبي عمرو. وولد لأبي معيط معيط، لأبي معيط ولد معيط ولكنه درج، وعقبة ابن أبي معيط قتله الرسول صلى الله عليه وسلم صبرا يوم بدر. ومن ولده الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أمه أروى بنت كريز بن ربيع بن حبيب بن عبد الشمس، وهو بذلك يكون أخ لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وأخو عثمان بن عفان رضي الله عنه من أمه، أخ من الأم، وأن كانوا كلهم بني أمية. ومن بني أبي العيص بن أمية أسيد بن أبي العيص وليس أسيد، أمه أروى بنت أسيد بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة الثقفي. وولد لأسيد خالد وعتاب رضي الله عنهما، إنما عتاب هو الصحابي، أمهما زينب بنت أبي عمرو بن أمية بن عبد الشمس. ولهؤلاء عقب، فهما عقب. من بني حبيب بن عبد الشمس عبد الله بن عامر بن كريز ابن ربيع بن حبيب بن عبد الشمس، والي البصرة من قبل عثمان بن عفان، وهو من سادات بني أمية، عبد الله بن عامر بن كريز ومن رجال قريش. وولد لربيع بن عبد الشمس عتبة وشيبة، قتلا يوم بدر كافران، أمهما هند بنت المضرب، والمضرب هو عمرو بن وهب بن عمرو بن حجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي. وولد لعتبة بن ربيعة ولده الوليد بن عتبة، قتل كافرا يوم بدر، قتل وهو كافر، قتل في يوم بدر، قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وولد له أيضا أبو الحكم والمغيرة وهشام وهاشم وهند بنت عتبة، أمهم جميعا صفية بنت أمية بن حارثة بن الأوقص بن مر بن هلال بن فالج بن ذكوان. وولد له أبو هاشم بن عتبة وأبو حذيفة بن عتبة وحفص بن عتبة، ثلاثة هؤلاء أمهم فاطمة بن صفوان بن أمية بن محرز الكناني. وولد له النعمان بن عتبة، أمه من قبيلة دوس دوسية. أبو حذيفة بن عتبة هو الصحابي الجليل رضي الله عنه، قتل يرحمه الله في حروب الردة في اليمامة في السنة 12 من الهجرة. لعبد العزة بن عبد الشمس ولد ربيع وربيعة، للربيع ولد أبا العاصي، الربيع ولد له أبا العاصي بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولد أبو العاصي عليا، وأمامة أمامة بنت أبي العاصي تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانقطع عقب أبو العاصي بن الربيع، انقطع، كان له عقب ولكنه انقطع. الآن نريد أن نتكلم عن بني المطلب بن عبد مناف. المطلب بن عبد مناف ولد مخرمة، وأبوهما الأكبر وهو أنيس، أمهما هند بنت عمرو بن ثعلبة خزرجية، وهاشم وأبو عمرو أمهم خديجة بنت سعيد بن بحر من بني سهم قرشية، وأبوهما وعباد أمهما عنيزة بن طريف بن عمرو بن ثمام الطائي طائية، وولد له الحارث وأبو شمران ومحسن، أمهم أم الحارث بنت الحارث بن صليط بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد بنات بن تميمية، وولد له علقمة وعمر أمهما عاتكة بنت عمرو بن الحارث بن صباح بن ثعلبة بن سعد بن ضبة بن أد. من ولد الحارث بن المطلب كان الصحابي الجليل عبيدة بن الحارث بن المطلب رضي الله عنه، قتل في بدر، والصحابيان الجليلان الطفيل والحصين ابن الحارث بن المطلب رضي الله عنهما شهدا بدر وشهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن ولد هاشم بن المطلب بن عبد مناف الإمام الكبير محمد بن إدريس إمام الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد المناف، توفي الإمام الشافعي رحمه الله في السنة 4 بعد 200 من الهجرة. بنو نوفل بن عبد مناف، ولد لنوفل بن عبد مناف عدي، أمه أم الخيار هند بنت وهيب بن نسيب بن زيد بن مالك، وهي من بني مازن بن منصور بن عكرمة، وولد له عمرو بن نوفل وأبو عمرو وعبد عمرو، أمهم قلابة بن جابر بن نصر بن مالك بن حس فهرية قرشية، وعامر بن نوفل أيضا أمه فكيهة بن جندل بن أبير بن نهشل بن دارم. ومن ولد نوفل بن عبد مناف مطعم بن عدي، المطعم بن عدي كما هو معروف تعرفونه، مطعم بن عدي بن نوفل أمه فاخته بنت عباس بن عامر بن حيي بن رعل بن مالك بن عوف بن القيس بن بهثة بن سليم المنصور، الذي أجار الرسول، مطعم بن عدي أجار الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاد من الطائف كما تعرفون. وولده الصحابي الجليل جبير بن المطعم رضي الله عنه، أمه أم جميل بن شعبة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حس قرشية أيضا، كان من رجال قريش ومن العالمين بأنسابها وأنساب العرب، تعلم الأنساب من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتوفي في السنة 57 من الهجرة. إذا أردنا أن نتكلم أيضا الآن لكي نختم الكلام في هذا الأمر، نتكلم عن بني عبد العزة بن قصي. أقول ولد لعبد العزة بن قصي أسد أمه ريطة، أسد بن عبد العزة أمه ريطة، وهي الحضية بنت كعب بن سعد بن تيم بن مرة قرشية، وولد له الحارث وعبد الله لا عقب لهما، أمهما قرشية أيضا بنت عوف بن عبيد ونوفل وحبيب وصيفي، هؤلاء أيضا لا عقب لهم، لا عقب لهم، لا صيفي لا عقب لهم، لكن نوفل وحبيب وصيفي أمهم خالدة بنت هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، صيفي لا عقب لهم. وولد له أيضا طالب وطليب وخالد لا عقب لهم، أمهم الصعبة بنت خالد بن صقر من بني جحجبة من الأوس، قلنا لا تذكرون عند الكلام عن الأوس منهم بنو جحجبة. وولد له أيضا الحويرث، هذا ذرية كبيرة عبد العزة بن قصي، ولد له أيضا الحويرث أمه ثقفية وهاشم ومهشم وعمر لا عقب لهم، هؤلاء أمهم نهية بنت سعيد بن سهم بني سهم قرشيين، وولد له أيضا خويلد أمه زهرة بنت عمرو بن حبشي بن رويبة بن هلال هلالية من بني كاهل بن أسد، رويبة بن هلال من بني كاهل بن أسد أسدية نعم. و ولد أيضا لنوفل بن أسد بن عبد العزة ورقة بن نوفل الشهير وصفان، ورقة وصفان أمهما هند بنت أبي كبير بن عبد بن قصي، ولا عقب لورقة بن نوفل وليس لصفان عقب أيضا من الذكور. عدي بن نوفل أمه بنت جابر بن سفيان بن هلال الفهمي، وولد للحويرث بن أسد بن عبد العزة عثمان الملقب بالبطريق لا عقب له، أمه تماضر بنت عمير بن أهيب أو أهيب، وتماضر بنت عمير بن أهيب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص، فهرية قرشية. عثمان بن حويرث هذا له قصة، هو الذي ذهب إلى قيصر وطلب منه أن يجعله ملكا على قريش، وقال لقيصر أحملهم على دينك، قال لقيصر أحملهم على دينك، جعلهم يكونوا نصارى، جعل قريش فيدخلون في طاعتك. وكادت قريش أن يتبعوه خوفا من قيصر، ولكن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزة وهو من أشراف قريش صاح والناس في الطواف حول مكة إن قريشا لقاح لا تملك ولا تملك. انتبهت قريش إلى مقالته ومنعت عثمان بن حويرث مما جاء لأجله، فعاد عثمان خائبا إلى الملك الغساني في الشام ابن جفنة نائب قيصر ومات عنده. واللقاح أيها الأخوة هم القوم الذين لا يخضعون لملك، ولم تسبى نساؤهم في الجاهلية قط، لذلك كان المصطفى الذي بعثه الله للعالمين رسولا كان من عرب لقاح، لا يمكن لأحد أن يطعن في حسبه ونسبه صلى الله عليه وسلم. ومن ولد الحارث بن أسد بن عبد العزة أبو البختري بن هاشم بن الحارث بن أسد بن عبد العزة، وأبو البختري هو العاص بن هاشم، أمه أروى بنت الحارث بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي، قتل كافرا يوم بدر. وولده الأسود بن أبي البختري من أشرافهم، وولد المطلب بن أسد بن عبد العزة الأسود بن المطلب الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وهو أبو زمعة الأسود، هذا هو أبو زمعة، أمه فغيرة بنت أبي قيس بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، أمه قرشية، وهو هذا أبو زمعة من المستهزئين الذين قال الله عنهم في كتابه الحكيم في سورة الحجر إنا كفيناك المستهزئين، فأعمى الله بصره وقتل ابنه زمعة بن الأسود في بدر وهو كافر. لعبد العزة بن أسد ولد خويلد بن أسد، أمه زهرة بنت عمرو بن حبتر بن غويب بن هلال من بني كاهل بن أسد بن خزيمة، وولد الخويلد بن أسد عدي وحزام والعوام، أمهم منينة بنت الحارث بن جابر بن وهب بن نسيب بن زيد بن مالك بن عوف بن الحارث بن منصور، وولد له نوفل أمه بنت عبد العزة بن ربيعة خزاعية، قتل يوم بدر وهو كافر. وولد له أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وأختها هالة بنت خويلد، أمهما فاطمة بنت زائدة بن جندب بن حرب بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص قرشية. وولدت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم القاسم والطاهر وفاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية رضي الله عنهن وأرضاهن. ولحزام بن خويلد ولد حكيم رضي الله عنه، حكيم بن حزام، وخالد وهاشم، أمهم فاخته بن زهير بن الحارث بن أسد. وحكيم بن حزام من أشراف قريش وهو من المؤلفة قلوبهم، توفي في السنة 54 من الهجرة عن 120 عام، عمر من المعمرين. ومن ولد حكيم بن حزام هشام بن حكيم رضي الله عنه وعبد الله بن حكيم، عبد الله بن حكيم تزوج من سكينة بن الحسين بن علي رضوان الله عليهما. وولد العوام بن خويلد عبد الرحمن، كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، أمه أم الخير بنت مالك بن عميلة بن السباق بن عبد الدار، ولد له الصحابي الجليل الزبير بن عوام رضي الله عنه والسائب، أمهما صفية بنت عبد المطلب، والزبير بن عوام سيد من سادات الصحابة رضوان الله عليهم ومن السابقين في الإسلام، وأول من سل سيفا في سبيل الله، شهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قتله عمرو بن جرموز التميمي غدرا وهو يصلي، وكان ذلك في السنة 36 من الهجرة. للزبير بن عوام ولد الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه والمنذر وعروة وعاصم، لا عقب لعاصم، أمهم الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وولد له مصعب وحمزة، أمهما الرباب بنت أنيس بن عبيد بن مصاد بن حضن بن كلب بن عليم بن جناب الكلبي، عليم بن جناب الكلبي نعم، وخالد وعمر، أمهما أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصي، وعبيدة وجعفر، هؤلاء أمهما زينب بنت بشر ابن عمرو ابن مرثد ابن سعد ابن مالك ابن ضبيعة ابن قيس ابن ثعلب، وعبد الله بن الزبير ابن العوام من خيار الصحابة ومن شجعانه، كان صواما قواما، قتل في مكة المكرمة رحمه الله في السنة 73 من الهجرة، قتله جيش عبد الملك بن مروان بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي في الحادثة المعروفة. ولعبد الله بن الزبير ولد خبيب وحمزة وعباد وثابت، أمهم تماضر بنت منظور بن زبان بن سيار بن عمرو، وهي فزارية، تماضر بنت منظور بن زبان بن سيار فزارية، نعم، أمها مليكة بنت سنان بن أبي حارثة المري، ومن ولد ثابت بن عبد الله بن الزبير، مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن عوام صاحب كتاب نسب قريش، توفي في السنة 36 بعد 200 الهجرة. ومنهم أيضا الزبير بن بكار بن أحمد بن مصعب ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وهو من علماء النسب، توفي في السنة 56 بعد 200 من الهجرة. الآن أيضا نريد أن نتكلم عن بني عبد الدار ابن قصي بن كلاب. لعبد الدار ولد عثمان وعبد مناف، أمهما هند بنت بوي الخزاعية، والسباق بن عبد الدار أمه الناقصة بنت ذؤيبة ابن قصي بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن. وولد لعثمان بن عبد الدار عبد العزة، أمه خضيبة بنت عمرو القرشية من بني فهر الحارث بن فهر. ولد له شريح بن عثمان، أمه قرشية أيضا وهي بنت خلف بن صداد بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. وولد لعبد العزة بن عثمان بن عبد الدار عبد الله وهو أبو طلحة، أمه سلافة الكبرى بنت شهيد بن عمرو بن عوف، وشرحبيل بن عبد العزة وهو أبو أرطات. وولد لأبي طلحة، طلحة بن أبي طلحة قتل في أحد في السنة الثالثة من الهجرة وهو كافر، وكان يحمل لواء الكفار، قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فحمل اللواء أخوه عثمان وهو الأوقص، فقتله أسد الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فحمل لواء المشركين أخوهما أسيد وهو أبو طلحة بن أبي طلحة، قتله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بيده اللواء. وولد لطلحة بن أبي طلحة عثمان بن طلحة رضي الله عنه، قتل يوم أجنادين التي جرت السنة 13 من الهجرة، وإليه أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة مفتاح الكعبة، وقال لهما صلى الله عليه وسلم: خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة، لا يأخذها منكم إلا ضال. من ذاك الوقت إلى أيامنا هذا ما يستطيع أحد يأخذها مفاتيح الكعبة، ولا يزالون موجودين في مكة. ومن ولد طلحة بن أبي طلحة مسافع بن طلحة، كان يحمل لواء المشركين يوم أحد، فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح رضي الله عنه، والحلاس بن طلحة حمل اللواء فقتله عاصم بن ثابت أيضا في أحد، وكلاب بن طلحة حمل اللواء في أحد فقتله الزبير بن عوام رضي الله عنه، ويقال بل قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، والحارث بن طلحة قتل يوم أحد ومعه اللواء، وأم بن طلحة إلا الحارث سلافة الصغرى بنت سعد بن شهيد بن عمرو بن عوف، وأم الحارث مريم بنت عبد الله بن مبشر من بني سعد بن غيث. إذن انظروا حرصهم الشديد على حمل اللواء وهم من المشركين، اللواء يعني فخر كبير، لذلك كان لهم لبني عبد الدار اللواء يفتخرون بذلك. ومن ولد عبد مناف بن عبد الدار الصحابي الجليل مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار رضي الله عنه، أمه خناس بنت مالك بن المطرف ابن وهيب بن عمرو بن حجير قرشية، ومصعب بن عمير من خيار الصحابة، مصعب بن عمير من خيار الصحابة رضوان الله عليه، وهو من السابقين في الإسلام، شهد غزوة بدر وأحد، وفي أحد التي جرت في السنة الثالثة من الهجرة يرحمه الله كان يحمل لواء المسلمين، فقطعت يمناه فحمله في يسراه، فلما قطعت ضم اللواء بعضديه حتى قتل شهيدا بإذن الله رضي الله عنه. الآن أيضا نريد أن نتكلم عن بني زهرة بن كلاب. لزهرة بن كلاب ولد عبد مناف، أمه جمل بنت مالك بن قصية، جمل بنت مالك بن قصية بن سعد بن مليح خزاعية، والحارث أمه عقيلة بنت عبد العزة ثقفية. وولد العبد مناف بن زهرة وهب أبو آمنة بنت وهب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهيب أو أهيب وقيس، من يعني شدة الأمر أتعبني جدا في البحث كيف نضبط أسماء العرب، أسماء هؤلاء خاصة إذا كان بها تصغير، يعني صعبة جدا، مثلا نصير نصير، أسماء كثيرة لو يعني تلاحظون كانت مسألة الضبط صعبة، لكن الله سبحانه وتعالى عانى على ذلك. فأهيب، نعم أهيب وقيس وأبو قيس، أبو قيس يلقب براكب البريد، أمهم قيلة بنت أبي قيلة، وأبو قيلة هو وجز بن غالب بن عامر بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان بن أفصى الخزاعي، أبو قيلة هو غبشة وهو أبو كبشة، وأبو كبشة هو أول من عبد نجم الشعر اليمانية، انتبهوا الآن، وخالف بذلك الناس، وكان من سادات خزاعة، فلما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام وهو خلاف دينهم المشركين هؤلاء، قالوا إن محمدا نزعه أبو كبشة، أي أنه صنع مثل ما صنع أبو كبشة، وهو من أجداده من جهة الأم، بمعنى أنه ورث ذلك الأمر من أبي كبشة. ومن بني عبد مناف ابن زهرة الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف، وهو من المستهزئين، أمه هنيدة بنت مازن اليمانية، ومنهم الصحابي الجليل المسور بن مخرمة بن نوفل بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة رضي الله عنه، أمه عاتكة بنت عوف بن عبد عوف، خاله الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، المسور بن مخرمة قتل من حجر منجنيق أصابه في أثناء حصار الكعبة الأول، حصار الكعبة الأول الذي تم في السنة 64 من الهجرة، لما حاصرها جيش يزيد بن معاوية بقيادة حسين بن نمير السكون. ومنهم الصحابة أيضا الأجلاء سعد وعمير وعامر بنو أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة رضي الله عنهم، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب، أمهم حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس. والصحابي الجليل عتبة بن أبي وقاص أيضا رضي الله عنه، أمه هند بنت وهب بن الحارث بن زهرة، وابنه هاشم بن عتبة الملقب بالمرقال. ومنهم عمر بن سعد بن أبي وقاص، أمه ماريا بنت قيس بن معدي كرب الكندي. كان الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين في الإسلام، شهد مع الرسول عليه السلام المشاهد كلها، وأبلى سعد بلاء حسنا في أحد رضي الله عنه. وسعد بن أبي وقاص كما تعرفون من كبار قادة فتح، اعتزل الفتنة وكان ببركة دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم مسدد الرمية مستجاب الدعوة، كان راميا بالقوس ماهرا لا تكاد يعني تخطئ له رمية بفضل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كانت دعوته مستجابة. اعتزل سعد رضي الله عنه الفتنة الكبرى وتوفي في السنة 54 من الهجرة. ومن بني الحارث بن زهرة الصحابي الجليل عبد عمرو، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وهو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة رضي الله عنه، أمه الشفاء بنت عوف بن الحارث بن زهرة، كان من السابقين في الإسلام، صمد في أحد وجرح جراحات كثيرة، توفي رحمه الله في السنة 32 من الهجرة ودفن بالبقيع. ومن بني زهرة طلحة بن عبد الله بن عوف بن عبد عوف المعروف بطلحة الندى. نريد الآن أيضا أن نتكلم عن بني تيم بن مرة. لتيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ولد سعد بن تيم والأحب بن تيم، أمهما الطوالة بنت مالك بن حسن بن عامر بن لؤي. ومن بني تيم بن مرة كان سيد الصحابة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبو بكر بن قحافة، واسم أبي بكر عبد الله، وأبو قحافة هو عثمان بن عامر ابن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم. وأم الصديق رضي الله عنه هي سلمة بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وولد له رضي الله عنه عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، وأسماء ذات النطاقين رضي الله عنها، أمهما قتيلة بنت عبد العزة بن عبد أسعد بن نصر بن مالك بن حسن قرشية، وكان لعبد الله عقد ولكنه انقطع، وأسماء رضي الله عنها من السابقات الإسلام، توفيت في السنة 73 بعد الهجرة بعد مقتل ابنها الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان عمرها لما توفيت 100 عام. وولد لأبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أمهما أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة. وكانت رضي الله عنها الطاهرة المطهرة من فوق 7 سماوات من أفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسلمون يسألونها عن أمور دينهم، وكانت فصيحة بليغة صوامة قوامة، وكانت أحب نساء النبي إليه، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها عليه الصلاة والسلام. توفيت في سنة 56 الهجرة ودفنت يرحمه الله بالبقيع. وولد الصديق أيضا محمد بن أبي بكر، أمه أسماء بنت عميس الخثعمية، وأخوته لأمه عبد الله ومحمد وعون بنو جعفر بن أبي طالب، عبد الله ومحمد وعون بنو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ويحيى بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخوه لأمه، ومنهم القاسم أيضا من بني تيم، منهم القاسم بن محمد بن أبي بكر كان من كبار التابعين، أمه أم ولد سيدنا الصديق أبو بكر الصديق كما تعرفون أيها الإخوة هو أول الخلفاء الراشدين، وهو سيد الصحابة لا خلاف في ذلك. توفي رحمه الله في السنة 13 للهجرة، ومن بني تيم بن مرة الصحابي الجليل، طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وهو طلحة الخير، أمه الصعبة بنت الحضرمي، ومن ولده محمد بن طلحة سجاد، أمه حمنة بن جحش بن رئاب، وأيضا منهم موسى بن طلحة، أمه خولة بنت القعقاع بن معبد بن زرارة، وإسحاق بن طلحة، أمه أم الحارث الجرباء بنت قسامة بن حنظلة بن وهب بن قيس بن عبيد بن طريف بن مالك بن جدعان الطائي، ومنهم أيضا بني تيم بن مرة القرشيين، الثري المعروف عبد الله بن جدعان بن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة، أمه سعدة بنت عويج ابن سعد بن جمح، وهو من سادات قريش في الجاهلية ومن أجواد العرب وأثريائهم. أريد أيها الأخوة أن أتوقف هنا على أن نكمل إن شاء الله في الكلام عن بقية أنساب قريش في الحلقة القادمة إن شاء الله، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23، فاكس 473-0055، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.